السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة، الأسئلة الصوتية الواردة للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن تجد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة. يسأل: هل ثبت في صوم يوم الحادي عشر من شهر الله المحرم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بالله التوفيق: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في صيام الحادي عشر من شهر الله المحرم بخصوصه؟ والله تعالى أعلم وأعلم. الحرارة وصلت، لكن ممكن نجيب على الأسئلة. كذلك أسأل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام التاسع والعاشر؟ أيضا أقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، إنما قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أما التاسع والعاشر لم يصمها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل تصوم؟ لا مانع من الصيام، لأنها داخلة في الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وبالله تعالى التوفيق. يسأل كما عن حديث الجنة برد، الحديث في سنده ضعف، نعم، بارك الله فيكم، سلامكم الله، سلامكم الله. حركة الأسئلة يا عبد الرحمن. حكم صلاة المرأة في مكان يراها فيه رجال إذا خشي فوات الصلاة، لا مانع أن تصلي في مثل هذا المكان، والله أعلم. معنى حديث المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، كأنه يقول لها: أنك لا تمر بأحد إلا أعجبتيه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك، كل حبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك يا شيخ. الله يحسن ختامنا وإياك. عندي كان الأشعية مصدر مياه، وكنت أروي من أحد المصارف الحكومية في الجوال. وبعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أني وبعد وجودي من مصطفى المياه تتفضلت ومصطفى الألفين شهري، فأنا دلوقتي متشكك في اشتباه المي في بعض الأشجار في الصفحة الطبيعية، فهذه من أفضل الأشجار لأن أنا لا أستطيع أن أدفع المبالغ الشهرية دي. أنا سمعت في الكلام ده وتعيب وأنا مشاهد الموضوع بالنسبة لي صعب صراحة. طيب، المهم أن غدا أسأل أهل اختصاص في الباب أيضا إن شاء الله. إن شاء الله.

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو تكرمت يا شيخ أنا جاي الثمن جملة. ببيع للسفيحة حضرتك مثلا سفيحة ياخد 20 كيلو، سفيحة ياخد 15 كيلو، ده ياخد 40 كيلو. فبيجي السفيحة أنا بديله الحاجة دي كل فصل لي 2 3 عليه. الذي خطر عليا. طبيب أنا هنا معروف مخاطب في مصر بالسجن بدل ما هي 20 كيلو بديل تحمل بس 14 كيلو. لقيت أنا بقول لك 8 كيلو بس لو فحص هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لا لا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الأخ يمين، هذا الأخ يمين أشوف سؤالي عن الأخ يمين. السلام عليكم. تفضل. نعم. تفضل. والله إذا لم تكن من أهل التخصص فأنصحك بأن تركز في قراءة واحدة وتتفرغ لمعي. أنت بتقرأ وأنت من تشفاهم يعني لما تفهم أحسن أيضا، يعني أنت يلزمك أيضا أن تعرف معاني القرآن الذي تقرأه. طيب سؤالك مركز في نفس السؤال، سؤالك عن إيه؟ بعد ما تقدم أعرف المعاني. أبدأ بالتفسير. التفسير. الله يسلمك. السؤال الثاني يا شيخ حضرتك، احنا موجودين هنا في السعوديه ساعات من التحويلات الجنسيه مثلا بتحول فلوس على الدولار، احنا هنا بنحول لواحد ريال مثلا. في اعرف سؤالك وسؤالك والحمد لله. انت بين امرين، الامر الاول اذا كنت ستعطيه ريالات في السعوديه في وقت يكون له مندوب يسلم اهلك الجنيهات في نفس الوقت، خلصنا من هذه المشكلة، إذا أمكنك فلا بأس. الشيء الثاني، إذا لم يستطع ذلك تتخذه وكيلا عنك في أمرين. الأمر الأول تغيير ريالات إلى جنيهات، والأمر الثاني إرسالها إلى مصر ويأخذ أجرا على الوكالة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. تفضل. لو سمحت يا شيخنا. تفضل. اللهم صل على رسول الله. حضرتك انا لو جايب بضاعة يعني البضاعة دي يعني عرفت 100% ان هي مش كويسة. في واحد برضه بيجيب معايا من نفس المصنع فانا هرجعها للمصنع فبقول لك اديها لي وانا احاسبك عليها وخد المصنع يقول لك اديها لي. هل يجوز؟ ماشي. يعني صاحب المصنع هيقول لي ادها لفلان وخد بدل ما انا اوديها المصنع لان انا عارف ان هي مش كويسه وتضرها وتضر الناس لو حد كان فيها او كده. بس تبين، لازم تبين للناس. ايوه ما هو اللي هياخدها مني ده هيديها للناس. يبين برضه للناس. يبين للناس، طب انا لو صاحب المصنع قال لي ادها لفلان وخد فلوسك منه. مفيش مشكله. لا مفيش مشكله. ماشي. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام. أنا شو مصطفى؟ أيوه نعم. نادلك شو مصطفى، هو هل يجوز لعن المعتدلة؟ لا تلعن أحدا، لا تعود لسانك على لعن شخص بعينه. الكافر كافر كان ممكن وارد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم وصالحين مساجد كتعميم، لكن شخص بعينه لا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. طيب شفنا بالنسبة للتحويل بقى بالدولار للدولار في مصر عن بنك مش عارف شرط. يروح حد يسأل بالدولار ما فيش مشكلة برضه مع البنك كان يتخذ وكيلا في الأمرين تغيير الريال إلى دولار الشيء الثاني إرسال الدولار إلى مصر. طيب اللي يحلف بيمين في مصر الغضب اللي يحلف فيه الكفر الغضب هو بيحلف. ماذا قال؟ ماذا قال؟ يمين مصر الغضب. ماذا قال في يمينه؟ لا الحق اليمين عموما ده كل واحد يعني مقدار غضب شديد. هو غضب شديد يملك امر نفسه يمينه واقع فقد التحكم في نفسه لا يقع. السلام عليكم. ما سؤال مين يا شيخ؟ السلام عليكم. مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ كان في اخت سايبه عندي امانه. ايوه تمام. وهي بتقول لي لو اشتكت منها اي شيء خدي منها. طيب انا قلت لها انا باخد وبرد يعني الفلوس. هل كل مره اقول لها انا اخدت ورديت؟ لا ما يلزمش. لا يلزم. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم حضرتك يا شيخنا حضرتك بصوت فيديو سابق من الأشاعرة بيقولوا إن الله في كل مكان وفي الأشاعرة الطبيعية بعض الفئات الأشاعرة أبو غضاء طبعا على نفسي طبعا طبعا ينفون صفات رب العزة التي أثبتها لنفسي في القرآن وفي السنة. واحد من يقول الله ليس له وجه الله ليس له يدان ينفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه في القرآن وفي السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عفوا. اتفضل. بارك الله فيك ونفعنا بالله. وفيك وبارك الله فيك وسلمك. الله يكرمك يا شيخ. أنا عندي ثلاث أسئلة. الله يرضى عليك. من حوالي ثلاث سنوات ست سنوات كنت ملكت على زوجتي ولم ادخل بها وكنت داخل الدار العربيه وكان في بيننا مشاكل كثير. وانا مشكلتي انه شخص كثير التفكير وكثير التحدث مع النفس. انت الموسوس وسمعت اسئلتك على الهاتف اسئلتك مكتوبه فانت موسوس تظلم نفسك وتظلم زوجتك وتظلم اهل بيتك. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وركز في سؤالك ولا توسوس الله يستر عرضك. تمام يا شيخ. فانا جالس لوحدي فطلع مني انت كنت جالس تهلوس في نفسك الاول وبعدين قلت ايه خلاص هي طارق. انت رجل مريض. انت رجل مريض. ما انتش عارف تقول ايه. انت رجل مريض لا يقع شيء من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم أنا من كندا أكدت أن أريد أتحدث إليكم ولكن لدي سؤال. أنا لا أريد أن الإنسان يسمعني صوتي وأنت هل ممكن أتصل إلى رقم معين لذلك رقم معين؟ خذي هذا الرقم 0 1 0 5 3 3 3 8 3. مثلا شيخ انا قطر 6 1 0 0 0. ايه 5. عليكم السلام. 5 3 3 3 8 3. متى اتصل الشيخ انا؟ اتصلي غدا ان شاء الله الساعة 3 ظهرا توقيت مصر. السلام عليكم. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا الحديث نشر الأصابع عند رأس اليدين. نشر الأصابع يعني كده؟ عليك نشر الأصابع. ما هي ثبت يعني تنشر الأصابع كده يعني ولا كده؟ لا بواس لا تشدد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. يا بنتي حضرتك يا بنتي حضرتك انا ايه ده يا انا في ربنا يديهم يا رب كده وانا سالك سؤال حضرتك. الله يصلح يا رب ويصلح ذريتك يا رب. حكم لمس المصحف القراءة في غير الوضوء يعني جائز؟ ايه؟ جائز. من يبارك فيك يا خالد. حياكم حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. قلت الشيخ. اتفضل. الشيخ كان يعني ايه سؤال ده سلوكه ده كان. الله يسهله يا رب. طيب الشيخ كان جدي الله يرحمه قبل ما يموت كتب كان عليه ثلاث سلالم ارض. فليه خال كان عقله. وله بنت ماتت في حياته. ايه. فكتب البنات الباقية كل الأرض كلها وترك خالي وترك ولاد خالتي اللي هم ماتوا في حياته اللي ماتوا في حياته. فيعني كده ليه حلال أم حرام؟ أما ولاد ولاد خالتك ليس لهم عندهم شيء. ولاد خالتك ما ليش عندهم شيء؟ يبقى النظر في هذا الولد العاق. ماشي. يبقى النظر في هذا الولد العاق. ماذا صنع الولد العاق حتى حرمه أبوه من الميراث؟ يعني ما كانش بيزوره ما كانش بيود يعني كده يعني. ما انا شايفه اذا كان هذا بس فقط ظلم الولد. ظلم الولد. ايوه. سلام. حكم سابقة توقع نتائج المباريات على الارض حرام حرام وميسر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. انا صراحة مش مشتفى ولا انا مبارع على سؤال سألتولك وموضحتولك الشوارع. ده حكم الملك النهارده. خير يا رب. السؤال سؤال بتاع المقام قلت لك باسم الشباب ما انا اجبتك عليه لانه متكرر. سؤال عندكم شباب يفتحون المقابر على الناس ويستخرجون السحر يقولون مش مفتح المقابر مش مفتح ابدا. ها مش مفتح المقابر ابدا. وكيف يصنعون؟ بيجوا لي من خلف السور بتاع المقابر لا عفوا عفوا يعني انا بس اسالك سؤال لماذا يصنعون هذا الصنيع؟ لاخراج من الاسحار. لاخراج الاسحار هو اللي بيسهر الان يعني اللي بيسهر الذي يسهر سيضع الاسحار في جانب طول المقابر او يضعها في القبر. الاسئله التي جاءتني كلها تنصب على هذا انهم يضعون السحر في القبر. ففي عدد من البلاد ظهرت فئات من الشباب يتتبعون القبور يفتحونها على اهلها بحجه انهم يطهرون القبور من السحر فيكشفون عورات الناس ويكشفون سوءات الناس ويصنعون شيئا لم يصنع لعهد الرسول. بس فقلت لك ما يجوز لهم هذا الصنيع. لكن بعيد نفس القبر حتى لو في سور القبر ما كلفنا بهذا أننا نمشي على الأسوار وعلى أسوار الزبالة وأسوار المقابر المخرج الأصحاف. ما هذا شأننا ولا شأن الرسول بهذه الطريقة. أنت تيقنت أن في سحر معين في مكان معين أرسل من يرفعه فقط بس لا تزعل من الله يغفر لنا ولكم لنا نبتغي الأجر من الله. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا ولا أتكلم في الأشعار أكثر مما تكلمت. بارك الله فيك. ما بقاش وقتي في أهل البدع. خلاص قلت لك الأشعار أهل البدع لأنهم ينفون صفات الرب وتم تضلالات أخرى لهم. والله أعجبك القول أعجبك ما أعجبك اسأل غيري. أيا كان أيا مهما سميت رجل نفى آيات نفى صفات الله ضل مهما كان شأنه. أنت تخوفني بذكر الأئمة إمام سني لكن في جانب الاعتقاد ضل. هتحتج عليها بأقوال الإمام فلان وفلان إذا ذكرت إماما عندنا آلاف الأئمة ضده. السلام عليكم. تقلق نفسك لا تنفي صفات ربك. إن شاء الله بمعاذ مراجع مسألتك هل المحمود الأفضل أم الأفضل إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحركة شيخ مصطفى رسومات الحائط اللي هي سمكة بس سمكة مش كاملة سمكة رسومات كرتونية كده تجوز ولا إذا كانت رسومات كرتونية جيدة ما نقراها ذات أرواح كاملة لا إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة يعني لا مش كاملة خلاص إذا كانت كاملة صورة الرأس في كلام لكن عموما إبعادها أولى إبعادها أولى سلامك الله كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا كان والدي شاري أرض بمليون جنيه كان واخدها كان سايبها للتجارة هو دلوقتي مش معاه المبلغ علشان يسدد ثمن الزكاة هل يجوز إن هي لو بعد كمان سنة أو اتنين لأنها مش يروح بعد كده ما يسدد الزكاة ولا لازم يتصرف دلوقتي في المال أعيني سؤالك والدي والد مليون جنيه الحمد لله نعم اشترى بيهم قطعتين أرض وثمن وحتى بالزكاة بما إن مر علينا السنة قطعتين أرض دون التجارة فحسب الزكاة الزكاة للصحة يعني هو ورث مالا ورث مالا واشترى به أرض اشترى به أرض اشترى للتجارة أو قني لكم لا للتجارة إذن هي زكاة ورث التجارة وبعد ذلك وبعد كده الدولات حسب الزكاة بعد ما عدت عليها السنة وهي ما تعيش لحد دلوقتي ايه لا مش معاه المبلغ يجوز ان انا يسدد لما يجي يكون في الجنة يجوز ان يكون في الجنة طب معلش سؤال ثاني بس دي جزئية بس جزئية احب الفت النظر اليه الله يزيدكم الفضل يعني افترضي ان الارض جنى بمليون ايه لم تبع بمليون لكن اذا انا قلت بستمائة ألف جاء أهل الترون سأربط الزكاة على ستمائة ألف فهم كلامي؟ أيوة فهم كلامي مع السلامة تفضل لي سؤالك أنا نظرت أن أنا جبت وظيفتي تسجيلا وأنا مش بشتغل وجمعت فلوسها لكن والدتي رفضت خالص أن أنا أجيبها لها وقالت دلوقتي أنا أعمل إيه في المبلغ بتاعي؟ هي رفضت وقالت إن هي مش هتاخد مني حاجة ليه السبب؟ علشان هي تقدر ان هي تجيب وهي قالت انه انا ما باخدش اللي ده زي ولادي يعني احنا بنطلب عليكم شد الطب علينا كده يعني فانا اعمل ايه كده؟ خلاص كفري كفاره تانيه وخلاص طب معلش اخر سؤال وما كفرتيش لا شيء عليك لان انت نظرتي والمنظور له رفض احتياطا كفري كفارة يمين لكن ليس بالواجب عليك معلش اخر سؤال هل يجوز ان انا افرد بالتابع بتاع بجامع كل نفسي عليكم ما اعرف ايه عفوا طويل بيك فكرة؟ يجوز مواسع سابق يجوز شكرا تعالى حضرتك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته وبركاته وبركاته شوف حضرتك في شركة وكيلة في بعض المنتجات في الأجهزة التعليمية، شركة هي وكيل حصري من الشركات الأجنبية في مصر، فبنخش المنصات لمؤسسات تعليمية ضخمة تابعة للحكومة مثلا أو تابعة لوزارة التعليم أو لأي دولة أو أي جهة يعني مسؤولة، فساعات بيبقى في عمليات ضخمة أكبر من حجمها في السوق، يعني ساعات المنصات تبقى أكبر من السيولة اللي معانا، فبيبقى في زي تعاملات بنكية إن البنك يتدخل في العملية وحضرتك دخل الربا، دخل الربا، سلمك الله. ما سمعتش حضرتك يا شيخ مهندس. دخلت في الربا. يعني لا يجوز إن احنا طبعا طبعا طبعا طبعا. لا يجوز في فائدة غارمة لا يجوز طبعا بلا غيبة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم فضح لك والأحاديث التي وردت في بعض الطرق ليلة الجمعة وبعض الطرق يوم الجمعة فالأمر فيه ساعة، لكن الأصح والأخذ من الخلاف يوم الجمعة. طبعا أنت تعرف من الحديث لا يثبت عن رسول الله أصلا لا يثبت، نما كلام أبي سعيد، كلام أبي سعيد الخدري في بعض الطرق ليلة الجمعة وبعض الطرق يوم الجمعة. الأمر واسع لكن يوم الجمعة أحوط. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. يعني قبل النصيحة. لحرش تفضل. أي حضرتك يعني تعلمنا منكم شيخنا بارك الله فيكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تأخذ الجارية بيده ولا حاجتها، كان لا يترك يده المصاحبة يعني حتى يترك بعض اليد. انا اذا لي اقوله لك وانا بصدد تحسينه مع الاقتصاد وهو الاغلاق السريع، هل هو هذا؟ اتوب الى الله واستغفره، اتوب الى الله واستغفره من اي خطأ، لكن انا بجاهد لان في ناس مركون على الهواتف اخرون خاصة في الفضائيات، فضائيات ناس يتصلون محبوبون على قيمة الانتظار ويتصلوا من اماكن بعيدة ويحسب عليهم الدقيقة بمبلغ كبير، فبنجتهد قدر الاستطاعة اننا نسدد ونقارب. صحيح هذا ليس موجودا هنا ان شاء الله لاننا هنا الاتصال خفيف، الاتصال يعني أقصد ليس بأثمان غالية، لكن تعودناها مع الفضائيات. فضائية يكون محبوب 10 أشخاص، الواحد يحجزوه 10 دقائق 5 دقائق ويغرم غرامات مالية كثيرة، فالمطار مغلق ونتصل. فتعودت على هذا وبصدد الإصلاح إن شاء الله، شاكرا لك نصحك وتذكيرك. السلام عليكم. أشكر والله أشكرك. جزاك الله خيرا. امشي لنا نقفل. الله يكرمك بارك فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا البخاري. السلام عليكم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله الصحة والعافية وبارك الله في عمرك. وإياك يا رب العالمين. تفضل. بعد فتح المساجد يوم الجمعة خرج بعض المشايخ يقول لو أنت قعدت في بيتك وما صليتش عشان كورونا تاخذ نفس العلاج. ما رأيك فضيلة الشيخ؟ له وجه أيضا، لأن حتى الوزارة مش فتح المساجد بكامل قوتها. نعم. فما زال يعني هذا الرأي له قوته أيضا. مع أننا نختار الأفضل لهذه المساجد. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أبوك في النعمة. أحمدك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا أبارك فيك وفرحك يا رب. وإياك يا رب. تفضل. بس صغير بس. حضرتك زي واحد جاب من سألني قال لي أنا كفرت بها بس كنت زوجتي ما تعلمش. وأنا موبايل محارة وعندي 50 أو 60 سنة. بس مش حافظ الرسول. بس مش عارف هل هو يعني هو لا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام أو لا يستطيعهما معا. يعني هو لا يستطيع الصيام، إذا لم يستطع الصيام أطعم، إذا لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. 60 مسكينا أنا قلت لك نصف صاع، أنت الذي قلت نصف صاع، أنت تأخذ نصف صاع يعني فهمني ستأخذ نصف صاع يعني كده ونصف بالقود أو كما تبعنا يعني أنت الآن تأكل ما قل أجيب لك كيلو ونص رز وتأكل كده خلاص لا لا لا ما أدري هو بيجي ولا جت يعني أنا بس أطلع كده لا أطلع يشتري 60 وجبة وخليك ممكن 60 علبة كشري وخلص من القصة. مش مريض هو بس خلاص ما إحنا قلنا فمن لم يستطع ويطعموا 60 مسكينة. أتمنى ما كنت كلامي مدخل حضرتك. لا أبدا أبدا. ربنا يبارك فيكم. طيب. الأخت السجدة لله هذه أذكار محدثة لم تفعل الشأن مع السلف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولاد معلش سؤال طويل شوي. اختصر قدر المستطاع. حاضر. كنت شغال في بلد عربي. اشتريت موبايل أجهزة يعني شركة الاتصالات الإلكترونية. كنت بدفع بالجزء يعني. فجيت الفحص قلت أنا مدرسة نهائي من الدولة. كانت موافقة يعني بياخدوا المهم انك نزلت ولم تسدد ثمن الهاتف. سدد ثمن الهاتف لان انا ابعدت لما انتدش بفلوس. ايوه ابعدت يعني المهم ابعدت تعبت المهم انك لم تسدد ثمن الهاتف. انا اقول حتى ابعدت بس سددت ثمن الهاتف. تعبت معايا يعني كان بكل شهريه من الفلوس. يعني انا الهاتف رقم الهاتف مدخل ساعات فانا سددته. ايوه. قبل ما اجي كملت كل الرقم بحيث ان هو برقم بالدين كملت فيه. هم الباقه اللي كنت مشترك عليها بيدفعوا مبلغ كل شهر. بعيدا تراكم عليا مبلغ دلوقتي هو رقم اللي هو المفترض ان انا مسددها بالدول. يعني اضافوا عليك ثمن الباقه يعني ثمن الجهاز الاصلي سددته. الجهاز الاصلي انا مولاد سددت قبل ما انزل لاني اجعلني برقم وانا عارفه وكذا. من الاول. ما رقم الباقه لا تعرفه؟ الباقه اعرفه بس هم بيكملوا فيه انا نزلت البلد. ما كنت تتوقع انهم يكملوا فيه؟ كل شهر يضيفوا. وانت لم تستعمله؟ لا ما استعملتوش انا جيت هنا. ما وضعت الرقم ده. ما عليك شيء ان شاء الله. يعني كده ما عليك شيء. باذن الله. انا عايز ارد. والله يعني هذا علمي انك ابعدت ولم تستعمل الباقه التي ارسلوها لك. امهلني انظر للموضوع. ماشي مولانا بس انا عايز مولانا يعني اكلم حضرتك يعني 10 دقائق كده بس. ما عندي والله وقت ال 10 دقائق. في الان يعني. الله المستعان لعل الله يسر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أختم من السودان كده خالص. الحمد لله تفضل. شيخ أنا لو مثلا شغلت بمؤسسة. المؤسسة دي يعني تدعي لي فلع يعني فلع استهلاكية زيت وكده. ممكن ناخد يعني قروش من واحد جاري مثلا في الجنة وأشتري له بإحتياجي أنا مثلا عنه. أنت شغال في مؤسسة مدرسية؟ لا مؤسسة يعني ممكن تفتح أحيانا نافذة بتعدية للموظفين. إيه للموظفين فقط. موظفين فقط ممكن آخذ يعني قروش من تجاري وأشتري على حسب وظيفتي أنا أشتري وأجي حاجات تجارية. لا فيش مشكلة مش القانون يسمح بذلك. ما عنده مشكلة. خلاص ما فيش مشكلة. أنت تشتري على بطاقتك أطعمة ولجارك لكن مسموح لك أنك تشتري لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تجوز يا حسان الصلاة بشكلها الحالي حبك الله يا أحمد أبو منذور يا مصطفى أنور ما نهضناك غفر الله لنا ولك. ما حكم المفرش للسرير مرسوم عليه صورة عريس وعروس؟ لا تبع مثل هذا يا نور الإيمان أفضل لك. إن كانت ممتهنة يعني. كانت الجزء عند بعض العلماء لكن السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل يا شيخ هل العقيقة وقت على أول طفلة مثلا العقيقة ليست بواجبة العقيقة سنة مستحبة كما قال الإمام الشافعي أفرط فيها رجلا رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها وصاد الناس منها. السلام عليكم. نعم. أيوه نعم تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ها؟ الحل تنظر إلى رجل صالح يثمر لك أموالك وكل من الحلال الطيب. السلام عليكم. عبد الرحمن الأخ سامح يريد رابط لدروس المصطلح إن شاء الله يسامح. حالك يا سامح وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا مسار. ما حكم العمل مع الشيعة في ذهاب وكيف العمل معهم يؤثر على دينك في امتهان لأهل السنة فلا تعمل معهم؟ إذا كان يؤثر على دينك جاز العمل معهم بالمعروف، إذا كان العمل لا يسامح حلالا والله أعلم. السلام عليكم. حكم شراء أسهم في شركة تتاجر في الذهب، عرف نظام تجارتها، نظام تجارتها حلال أم حرام؟ إذا كان نظام تجارتها يدا بيد تتخذ فصوص تتخذ محرمات لا بأس. السلام عليكم. ما تفسير قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ آتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، صدقتهن أي نورهن، نحلة فريضة. أختار ضعف الضعف المطلق. السلام عليكم. السلام عليكم. قلنا أن العقيقة قال الشافعي أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع أعز أنا جدة الطفلة، ينفع أعز عنها ولك مش مقتدر؟ ينفع. هل يجوز للجدة أن توقع عن طفلة ابنها؟ يجوز. لا أختار أنه ضعيف، لكن ننظر إلى المتن أيضا يا صاحبي. صفة تحريك الإصبع في التشاهد التحريك رواية شاذة والصواب الإشارة والله أعلم. تفسير قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا فتنة لا تحل بالظالمين وبإذن الفتنة بصورة خاصة بل تعم تصيبهم وتصيب غيرهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. لو طلبت طفل يعني بشتري بضاعة بلحت مدة بيعها بارك الله فيك. طالب يدرس بالخارج فما حكم الجلوس مع شخص كافر في نفس الغرفة؟ إذا كان الجلوس مع الشخص الكافر لم يؤثر على دينه لا بأس، يؤثر على دينه لا. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. تفضل عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلاً وسهلاً. حبك الله. بالنسبة لحرف الكرات وقعتها لا تذكر، لكن لا تقريبا كانت منعقدة أو كانت لغوا؟ منعقدة بالتقريب. أرضي ما زود من ناحيتك شيئا ما. السلام عليكم. أرجوك. نعم، قائمة العفش من مهل الزوجة الذي جامع زوجته قبل الكفارة مع ضرب المجاهد عليه ينتنى ويبدأ من جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. نعم. أنا أجبتك الآن مع ظلم بجهله ويستغفر الله ويبدأ من جديد في صيام 60 يوم أو يمتنع تماما حتى يطلب 60 مسكينة. حضرتك تشتغل تطبيق؟ لا، أظهر لسه تطبيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لو سمحت تشتري الآن يعني كل الأشراف من تمام الملك من الخمس قبل من الخمس. أيوه. حضرتك دلوقتي الأساس إيه؟ وتمام الشفاء من الأكل إن شاء الله. نفس الحكم. إذا تبين الخيط الأبيض بياض بعرض السماء في اتجاه طلوع الشمس ترتفع قليلا تجد سوادا، يعني بياض مستعرض فوقه سواد مستعرض. السلام عليكم. نعم. ايوه، ده وقت الفجر الذي به تحل الصلاة، به تستجاز الصلاة، وبه يعني يدخل وقته، وبه يمتنع الصائم عن الاكل والشرب، يمتنع مريد الصيام عن الاكل والشرب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. حبك الله لله. أسألك من فعل. الله يوفقنا وإياكم، استحبلنا وإياكم، هدينا وإياكم، سبل السلام. أمين يا رب. كان عندي مشروع وكان فيه معدات. هل المعدات دي عليها زكاة؟ لا. المعدات هي الأصول الثوابت في المشاريع ليست عليها زكاة. طيب، إذا معايا رأس مال بأوقات بعبد النفاق بس ما بياخدش عليه الحول، كل السنة دخل الشغل يجي مؤقتا يا كلام زي ما هو إذا معك مبلغ الآن حال عليه الحول، بعد سنة سأنظر الذي معي والبضاعة الدائرة التي تباع وتشترى أضم هذه إلى تلك وأزكي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الشيخ دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات آدم قطع له وجه من سلام. هل الذي العبد يقوم به أن يموت؟ لا، ممكن بعد ما يموت، لأن سعد بن عبادة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. طب الشيخ دلوقتي أعمل مثلا كل دي المية تأشير ولا شيء حسن؟ لا لا، ولا أشير مصلحة أفضل. كله فيه خير. كله فيه خير. كله فيه خير مولانا؟ كله فيه خير. تبدأ من مالها ولا من مال إحنا؟ أنا قلت لو جاز من مالك أو جاز من مالها. يعني جاز الأمر إن شاء الله. بس مالها إيه يا أبي؟ مالها أصبح مال وارث. منها ليس لها مال الآن. يعني من نحن فلا تصدق بيعات. الله يوفق. الثلاث أمور كيف إن شاء الله؟ ثلاثة هي الأمر الثالث. أنت سألت هل هي مورد مياه في الشارع أو كفاءة كفاءة اليتيم أو أشهر مصاحف أو زعب كتدين؟ كل جائز. كل جائز إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب. الله يوفقك يا أختي. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. موقع أجنبي يعمل توصيل. السلام عليكم. نعم. نعم. أنا قصدي السنة الأخرى يعني أنا كده سائل. سمعت. فأنا مش قلت أنت كنت قلت أنا حاجة لأقتدت الليلة دي كده يعني من المساء فأنا وقت بس أنا عايز وعدتها أقتدت أو ليلة تريدها للتفاح خلصة أنا أشكرك هل إسمع عليها معلها حتى لو كنت أقتدت للتفاح أو هل أنا مضطر أنا أنت كمان هي يعني كانت أمهمتك ما يعني انا اذا قدمناها مصلحه بس يعني كنت شايفه انها حتى لو كنت قلت حتى لو انا مالهاش يعني انت في وسيله في شيء انت هتبشري في العمل اللي هو انا اركب اللولب مثلا زي ما انا مؤقته زي اللولب او كده انت مزهره ولا مختاره؟ في العمل اتبع اخباره لان انا صار ان انا اخذ ان انا اذا كنت مزهره وقدمت النص لا شيء عليك يعني حتى التخصص نفسه يعني أنا غير التخصص يعني غيره ولا أعمل إيه؟ والله غيري أفضل. طيب ماشي شوف الصفحة. ما ليس بحرام غيري أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عن شيخنا. وياك الله يسلمك. سبحان الله وجزاك الله خير يا صباح. حركة السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى انا كنت مخطوبة 3 شهور. مخطوبة 3 شهور قديم؟ كنت مخطوبة 3 شهور وفي 3 شهور دي على اخر قضيه كنت بتبعد من الرجاله والحاجات دي وكنت بقرا قران على نفسي كده فبتعد وخلال 3 شهور دي العزم الشاف ما انقطعش عني غير اسبوع واحد بس وانا ما كنتش اعرف ان دي حاجه اسمها في حاجه وانا ما طولتش ال 3 شهور دول لاني انا اصلا ما كنتش اعرف كانت بتيجي وتنقطع يعني سؤالي حاجه وراجع تاني بقى عايز السؤال دي سؤالك باختصار انك لن تكوني تعرفين الحيض من الاستحاضه فتركي عدد من الصلوات وأنت مستحاضة والمفترض أن تصليها صليها جزاك الله كل خير صليها بارك الله فيك شكرا على الوجه المتيسر لك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم ماذا عندك؟ نعم نعم الصوت عندك وش؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لك مولانا الحمد لله بارك الله فيك بارك الله وإياك وإياك وإياك بالنسبة لست يوم يوم عشرة إن شاء الله ما في السبت صمه صمه صمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله تفضل. ربنا يحفظك. شيخ مصطفى السؤالين عندي سؤالين مش عارف يتباع على لا هو مذاع الآن ممكن بقى تاخذ رقم خاص 0000 533 حضرتك كم رقمك؟ 0000 533 3883 0000 3 5 3 3 3 5 3 3 3 8 3 السلام عليكم من أجل من مات لها أطفال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تهلك القسم يعني قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا والورود هنا المرور على الصراط والله أعلم وأيضا قد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ من أبو سليم؟ الحمد لله الله يسلمك. أنا عابس هنا في المغرب من عاشوراء يشتغل الناس يزود الناس في يأكلون في البيت يشتغلون زائد يشترون اللوز والبوز يأكلون في البيت. نعم بتقبل الدجاج وغير ذلك. يعني يفرحون شيئا ما يفرحون شيئا ما. نعم ما نستطيع أن نقول بالتحريم غاية ما نقول لن نفعل هذا على عهد الرسول لكن ما نستطيع أن نقول بالتحريم. السلام عليكم. أنت موقف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ممكن بالنسبة للبسيط لقضاء يوم رمضان كان رمضان هو الجوز قضاء يوم وبعد ضياء عدد الهول طيب وبعد ضياء عدد الهول عليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي بس سؤال حضرتك. اسأل. حضرتك وضعت هدومي على نجاسة فوجد أثرها بس النجاسة كانت ناشفة يعني. ما فيش انتقال حصل. لم يحصل انتقال. لم يحصل انتقال. لا ما فيش شيء إن شاء الله. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ حضرتك تخصص في التفسير. نعم حضرتك تخصص في علم التفسير القرآن الكريم. طيب السؤال المكتوب حضرتك يعني تعرف حضرتك في جوف الليل وين؟ تعرف حضرتك في جوف الليل وإن شاء الله ربنا يستجيب. الله يوفقك يا رب يعلمك كتابه وسنة رسوله. شكرا لك. وياكم الله سلام. يقول لي عبد الرحمن يريد ضابط مصطلح الحديث. ما أنسب وقت من صلاة العشاء للمرأة؟ والله أختار لها اختيارا أن تصليها إذا أذن لها. بارك الله فيك. حرك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. لو سمحت يا شيخ أنا بقالي حوالي من 3 سنين بصلي القيام 5 ركعات وبقرأ نص جزء يوميا يعني أنا ما بزودش عن كده ثابت على كده. هل كده أنا مفروض إن أنا أزود ولا إيه؟ مفروض كل هذه السنن المستحبة إن فعلتها تسعدين إن فعلتها لا إثم عليك. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا بأس بزيارة النساء للقبور إلا أمن الفتنة وأمن البدعة حيث لا فتنة ولا بدعة. وذلك لأن عائشة سألت النبي ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل لها في ذلك ألم يكن نبينا ذلك؟ قالت نعم ثم رخص لنا في ذلك. الله أعلم. في صلاة سلمت في صلاة التهجد قبل الإمام لطول الدعاء. سلمت في صلاة التهجد قبل الإمام لطول الدعاء. صلاتك سألت الفتاة في الجماعة